عندنا ولا لا ما اجلس عندك بس انا جاي الحرم جدة ولا نويت اني اجي مكه اي بعد ما نطلع جدة رجعت شي وقت ولا اشتري ما جبت ايش تسال عنه؟ اسال عنه يعني فيها اني احرم من مكه جدة او اني اجي واطوف واسعى وانا في ثوبي يعني وكذا يعني هذا يقول انه جاء الى جدة غير قاصد للعمرة والان جاء الى مكة وكأنه دار في خاطره ان يأتي بعمرة نقول ان كنت اردت ان تأتي بالعمرة من جدة فحينئذ تحرم من جدة ولا شيء عليك وان كنت ما قررت ان تأتي بعمرة الا بعد ما وصلت الى مكة فإنك تذهب إلى التنعيم أو عرفات وتحرم منها ولا شيء عليك هذا لأنه لم يمر على الميقات وهو قاصد للعمرة إنما جاء غير قاصد ما يريد عمرة وقرر يأتي بعمرة بعدما وصل فإن كنت قررت أن تأتي بعمرة وأنت في جدة يلزمك أن ترجع إلى جدة وتحرم منها وإن كنت ما قررت أن تأتي بعمرة إلا بعد ما وصلت مكة فتذهب إلى أدنى الحل كالتنعيم وتحرم منه ولا شيء عليك إنه أثناء أدائه العمرة جاء بزيادة في الأشواط إلى 9 يقول لأني خفت أن يكون هناك نقص فما الواجب علي أن أفعل الإنسان إذا شك في عدد الأشواط وهو في أثناء الطواف فإنه لا يخرج من المطاف إلا وقد تيقن أنه أتى بسبعة كاملة فإذا وجد عندك شك في الأشواط هل هي 6 ولا 7 تجعلها 6 وتأتي بسابع وإذا وجد عندك شك هل هي 5 أو 4 تجعلها 4 حتى تخرج من الطواف وأنت متيقن ولا شيء عليك أما إذا وجد الشك بعدما خرجت من المطاف وانتهيت منه فلا يعتد بهذا الشك ولا يلتفت إليه ماذا يفعل من تأمره أمه بطلاق زوجته التوضيح هو أنك تأمر زوجتك أن تشتري هدية لأمك وتحاول أن تجعل زوجتك لطيفة مع أمتك رقيقة تأتمر بأمرها وتضحك وتبتسم لها وترحب بها فتتغير الأمور وتسير كما تريد تكون أنت تحت إمرة زوجتك إنما اجعل زوجتك تحت إمرتك وكن قوية الشخصية في تعاملك ولا تكون ضعيفا والبر بالأم عظيم وحقها واجب لأنها حملتك في بطنها 9 أشهر وبعد ذلك كنت تلوث بدنها ويديها بنجاستك وهي تفرح ولا تتضايق ولا تطمئن ولا ترتاح إلا إذا احتضنتك وعشت وقتا طويلا ولا تزال أنت إلى الآن لو أصابك ألم أو شوكة أو جرح يسير شغلتها في ليلها ونهارها والدين يجب البر بهما والإحسان وحق الأم عظيم والأم سهلة مع ولدها لا تكلف ولا تتعب إنما على الولد أن يكون حكيما حسنا في التعامل مع والدته ومن حسنه في التعامل مع والدته أن يحسن تعامل زوجته مع أمه اشتر لزوجتك هدية وقل قدميها لأمي وقولي إن هذه مني وليست منك وإذا قابلت أمك تهش لها وتبش وهذا الذي تريد ماذا تريد أمك السبب في هذا أن موقف زوجتك من أمك كما أتصور أنا وكذلك يتصور جميع الحاضرين أنها لا تتعامل بلطف، وإنما تتعامل بمضادة ومصادمة وعناد، وتحاول أن تصرفك عن أمك وتأخذك من أمك التي تعبت عليك. أنت تزوجت وعمرك بعد 20، قبل 20 سنة وين كنت؟ من الذي يعتني بك؟ أليست هي أمك؟ لما أتت هذه المرأة الغريبة نهبتك من أمك وأخذتك لها، فصرفتك عن أمك وصرت تغفل عنها، فأمك تحزن وتتألم، لا تريد من هذه المرأة أن تسلب منها ولدها، تريد أن يبقى ولدها وزوجته لها. وهذا الأمر سهل وميسور لمن كان عنده حكمة ومعرفة لإدارة شؤون المنزل. إذا أردت أن تشتري شيء اطلب رأي أمك قبل زوجتك، إذا أردت أن تذهب إلى مشوار فاجعل أمك هي التي تركب أولا معك وزوجتك تركب في المرتبة الثانية، وهكذا. إذا أردت أن تهم بأمر فقدم أمك في كل الأمور، وهذا ليس عيبا وليس هضما لحق الزوجة، الزوجة حقها مكفول ومضمون، لكن يكون حق الأم أيضا محترم ومقدر. تجد أن أمك تقول لك هذه المرأة لا يوجد في الزمان مثلها، تقول هل بيع الألمنيوم القديم بالألمنيوم الحديث يعتبر جائز؟ نقول نعم لا بأس به عند الكثير من أهل العلم إن شاء الله. تاجر يطلب منه بعض الناس سلعة معينة قد لا تكون موجودة لديه وقت الطلب، فيعطيه المشتري جزء من الثمن أو الثمن كله ثم يأتي وبالسلعة بعد ذلك. إذا كان هذا على سبيل أنه وكله ليشتري به فلا بأس، أما إذا كان على سبيل أنه اشترى منه فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما لا تملك. كون الإنسان يبيع عليك سلعة وهي ما هي عنده غير موجودة، قد لا يجد هو في السوق أو يجد سعرها ارتفع، اشتريتها أنت منه ب100 ثم ذهب يريد شراءها من شخص آخر وجدها ب150. لا يعمل البائع، لا شك أنه في هذه الحال سيقف موقف حرج وسيقول لك ما وجدت شيء، لكن لو وجدها ب30 أو ب40 أو ب50 جاء بها يركض إليك، فهذا النوع من المعاملات باطل. أما إذا وكلته أن يشتري لك قلت له أنا أريد هذه البضاعة فهذا مبلغ 100 ريال أو 1000 ريال تشتري لي إن وجدتها، إن كانت عندك أو إن كانت عندك أريدها، وإن كانت غير ما هي عندك تشتري لي، فهذا لا بأس، صار وكيلا عنك. لو وجدها 120 أو 150 سيقول لك باقي من المبلغ كذا، ما فيه ضرر ولا غرر. يقول أنا مسافر في العبارة في البحر، فلو جمعت الناس وأقمت فيهم صلاة الجمعة فهل أنا مخالف للسنة في ذلك؟ نقول جمعة باطلة لا تصح، هذا العمل لا يصح ويعتبر باطلا، والجمعة لا تنعقد. النبي صلى الله عليه وسلم سافر كثيرا وما جمع، في عرفات ما صلى الجمعة، صلى ظهر، وأن تريد أن تصلي والسيارة والعبارة تمشي الباخرة تمشي وتريد تصلي جمعة ما يصلى، فلا تصح الجمعة، يلزم قضاءها ظهرا، من صلىها جمعة يلزم أن يعيدها الآن ظهرا. وهذا السؤال عجيب، حكم لعن الزوجة؟ المسلم لا يجوز لعنه بحال، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المسلم ليس بالسباب ولا اللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذي، فاللعن لا يجوز للمسلم بحال من الأحوال، فما بالكم بالصاحب بالجنب؟ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وهذا يريد يلعنها، ما يصلح هذا أبدا ولا يليق أبدا أن يصدر من إنسان يستحي من الله. بنتك في الحياة وأم أولادك يصدر منك كلام لها، يجب أن يعيش الأزواج عيشة كريمة تسودها المودة والتفاهم والوئام والإلفة والاجتماع. خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، ما هو لعن. بنت الناس صارت أم عيالك، أن تقوم تشتمها؟ هذا ما يليق أبدا بحال أهل الإسلام. فلعن المسلم أي مسلم لا يجوز، ولو كان لا تلتقي به إلا بآدم، فما بالك بأم أولادك توجه لها مثل هذا الكلام. ما حكم صلاة الجماعة بدون أذان؟ الأذان فرض كفاية في صلاة الجماعة للرجال، وإذا أن الناس صلوا من دون أذان فالصلاة صحيحة، انعقدت الصلاة، لكنهم يأتمون بتركهم لهذا الفرض وهو الأذان. هناك بعض النساء الحيض يصعدن إلى الدور الثاني في المسجد، فهل هذا جائز؟ نقول لا. المسجد تابع للمسجد فلا يجوز أن تأتيه الحائض. ما فائدة التقبيل والمسح على الملتزم؟ ليس فيه مسح وليس فيه تقبيل، التقبيل للحجر الأسود وهو الذي يستلم ويشار إليه، وركن اليماني يستلم فقط ولا يشار إليه، وأما الملتزم فهو يلتزم، بمعنى يضع الإنسان صدره وخده وذراعيه عليه ويدعو. النبي صلى الله عليه وسلم التزم بعد طواف الوداع. يقول عند السفر من بلادنا إلى البلد الحرام لأداء العمرة يعطينا بعض الناس أموالا لشراء بعض السلع، فهل يجوز لنا اعتبار ذلك تجارة ونضيف هامشا من الربح على الثمن؟ لا يا أخي، أنت وكيل عن هذا الشخص، إذا كنت تريد هذا الشيء فاتفق مع صاحبك عليه وأعطاك إياه بناء على أنك تخدمه في هذا الشيء، فإذا كنت لا تريد أن تخدمه إلا بمقابل فاتفق معه على هذا، قل أنا آتيك بطلبك بزيادة على الثمن أو بربح عليه قدر كذا، أو أضيف إليه بدل أتعابي نسبة 5% أو 10% أو نحو ذلك، فإذا اتفقت أنت وياه على هذا فهذا حسن عقد، سمع عقد استبضاع. أما أنك تأخذها منه على أنك وكيل عنه في الشراء ثم بعد ذلك تطالبه بأرباح، هذا خلاف ما اتفقتم عليه. يقول هل الذي عنده فشل كلوي ويغسل 3 مرات يتم صومه أم يفطر ويقضي؟ لا، في اليوم الذي يحصل فيه التغسيل صيامه غير صحيح، يفطر. الأيام التي لا يكون فيها تغسيل وهو قادر على الصيام ولا يضره الصيام يصوم، وإذا كان الصيام يضره في كل الأيام التي يغسل فيها والتي لا يغسل هذا ليس عليه صيام، وإنما عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين. عنده دش في البيت ويقول لكن اشترطت على نفسي أن لا أنظر إلى الأشياء الخليعة ولكن أنظر إلى ما يفيد من الأخبار ونحوها، هل علي إثم؟ فهذا قد يكون في بداية العمر وتضبط أمورك لمدة شهر أو شهرين أو سنة ونحوها، ثم بعد ذلك تتساهل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعظه، وما وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فهذا هو وضعك. فننصحك بأن لا يكون عندك شيء، والأخبار تستطيع الحصول عليها من وسائل الإعلام الأخرى. أتيت للعمرة وجلست في مكة، فهل يلزمني طواف وداع؟ نقول اللزوم لا يلزمك، لكن الأحسن إذا عرفت أن تسافر أن تطوف، وإذا لم تطوف لا شيء عليك. كل إنسان جاء محرم ونسي أن يطبع عندما أراد أن يطوف للعمرة، يعني يكشف، يقول يكشف ذراعه الأيمن، نسي، وكشف للكاتب حيث أن يكون وسط الرداء في الإبط الأيمن وطرف الرداء على الكتف الأيسر، هذا يسمى الاطباع. سنة في طواف القدوم وطواف العمرة للآفاق. فهذا فاتته هذه السنة وعمله صحيح، عمرته صحيحة وفاتته السنة في الاطباع. يقول إنسان شب السجائر بعد الإحرام، هل عليه دم؟ عليه إثم سواء كان بعد الإحرام أو قبل الإحرام أو بعد الانتهاء من العمرة، لأن السجائر تشتمل على مواد سامة، هذه المواد السامة ضارة بالبدن، والبدن ملك لله، البدن محترم ومحرم أن يلحق الإنسان به ضرر. الإنسان يعرض نفسه للخطر، هذا اعتداء على بدنه، فلا يجوز الإنسان تعاطي الدخان في أي حال من الأحوال، ويجب عليه تركه حفاظا على دينه، حفاظا على صحته، وحفاظا على ماله، وهو من الخبائث التي جاء تحريمها في القرآن. يقول إذا قطع الإنسان نصف ظفر وهو محرم فهل عليه دم؟ نقول لا، ليس عليه دم، لكنه آثم إذا كان متعمد، وإذا كان ناسي فإنه أرجو إن شاء الله أن لا شيء عليه. إذا كان قلم ثلاثة أظافر فإن عليه دم، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام. أما إذا كان ضفرا واحدا فعليه أن يتصدق بصاع من الطعام. قل ماذا يفعل من يأمره والده بحلق اللحية؟ يقول له يا أبي أنا الذي أحمل لحيتي وأنا المسؤول عنها وأتحمل نقلها وأنت لا تتحمل من ذلك شيء. هذا من ناحية. من ناحية ثانية يخبره أنه مسلم وأعز الناس عنده هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أجمل الناس وأكمل الناس، والواجب عليك يا والدي أن تكون مثل الرسول عليه الصلاة والسلام، تعفي لحيتك وتأمرني بإعفائها، لا أن تأمرني بحلقها. والناس عادة يقلدون العظماء، وأهل الإسلام قدوتهم وإمامهم هو المصطفى عليه الصلاة والسلام، فليس عيبا أن نقلد الرسول، ولكن العيب أن نقلد أعداءنا الكفار الذين يحلقون لحاهم. وقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من أن نتشبه بهم. خالف المشركين، خالف اليهود والنصارى، خالف المجوس، وفروا اللحى، اعفوا اللحى، ارخوا اللحى. فلا يليق بالمسلم ان يقلد اعداءه ويسخر ممن هو تابع لهم. فالمسلمون يعتزون بانهم اتباع محمد عليه الصلاة والسلام، ليسوا اتباع يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ولا بوذي أو نحوهم. وإعفاؤها فرض وواجب وليس سنة أو مباح، بل هو فرض يجب على كل إنسان أن يعفي لحيته. يقول أحرمت اليوم بالعمرة وبعد إكمال الشوط السابع قبلت الحجر الأسود واستلمته، فهل فعلي هذا صحيح أم لا؟ فعلك صحيح، ونسأل الله القبول لنا ولكل جميع المسلمين.